فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج مفاهيم معتذرين عن هذا التأخر بسبب خلل فني، فمرحبا بكم في صحبة ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، رئيس مركز المستقبل أو جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخنا. ما زلنا نتحدث في موضوع السياحة، وكنا بدأنا بالحديث أمس عن زيارة الآثار النبوية أو المشاهد النبوية، وناقشنا مع فضيلتكم قولكم بجواز قصدها بالزيارة والتبرك بها، وبقي لنا في الحقيقة مناقشة إرادات المانعين وبحثها. لكن قبل ذلك أحببت أن أسأل عن مقصودكم بلفظة التبرك التي وردت في هذا السياق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. التبرك بالآثار المقصود به مشاهدتها ورؤيتها، وإذا كانت مثلا جبة أو استطاع الإنسان أن يلبسها أو كانت سيفا واستطاع أن يأخذه أو عصا واستطاع أن يمسك مكانا مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فهذا الذي تحصل له به البركة. فإن كان موضع مسه بيده كذلك قبله مثلا، قبله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا مثلا موضع مسه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم إذا ثبت أنه مسه لا حرج في تقبيله، لكن ليس مطلوبا بذاته. نعم. طيب، لكن المهم أن هذه آخر ما كنا نتحدث فيه أن كثيرا من السلف وردت عنهم آثار في هذا، فمنها شراء معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما للجبة التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم إلى، أو الحلة التي أهداها إلى الكعب. نعم. بن زهير بن أبي سلمى من أولاده، وكذلك أهداه إياه لما أنشده بانت سعاد. نعم. وخبر الإنشاد صحيح. نعم. والجبة صحيح. نعم. طيب، وكذلك ما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه احتفظ بالمد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به الصدقات وصدقات الفطر. نعم. وكان عنده، وكان الناس يعايرون عليه أمدادهم، وهو الآن متصل بالإسناد إلى أنس بن مالك عندنا. نعم. وكذلك القدح الذي كان عند أنس وقد شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غشاه أنس بالفضة، فكانوا يحتفظون بهذا. وذكرنا الوعاء الذي كان عند أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا. طيب، ليس هناك فرق شيخ بين هذه المنقولات التي مسها النبي صلى الله عليه وسلم والأماكن التي لعله فقط مر بها أو جلس فيها؟ والمهم أنه رآها صلى الله عليه وسلم وتشرفت برؤيته وهي تعرفه، حتى بمجرد الرؤية وهي تعرفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حجرا، أنه يعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل البعثة، وأنه يعرفه الآن في وقت كلامها. وكانت هذه العجماوات تعرف النبي صلى الله عليه وسلم في الشجر، شجرة كان يمسكها فتمشي معه تقترب من صاحبتها، وغير ذلك من الأمور الثابتة عنه. طيب شيخنا، ما روي عن المعرور بن سويد أنهم كانوا مع عمر بطريق مكة فرأى أناس يذهبون مذهبا، فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقال يأتون مسجدا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هلك من كان قبلكم بأشباه ذلك، يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، من أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد فليصلي فيها. نعم. وإلا فلا يتعمد لها، وهو عند الطحاوي في مشكلة الآثار. فهذا صريح من عمر أنه غير مشروع. لا، لو كان غير مشروع عنده بمعنى منهي عنه لزجر الناس وأدبهم، لأنه هو الخليفة والمسؤول. طيب، فهو أقرهم على ذلك وبيّن أن من أدركت الصلاة في هذه الأماكن فليصلي فيها. فهذا يدل على أن مزيتها حاصلة، وأنها تزيد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعلق بآثاره من تمام حبه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس. هذا محل اتفاق شيخنا، لكن قوله فلا يتعمد لها، لا يتعمد لها بمعنى لا يتكلف، فالتكلف هو مذموم شرعا، والله تعالى يقول وما أنا من المتكلفين. نعم. ابن عمر رضي الله عنه كان على عكس هذا، يتتبع هذه الأماكن ويصلي فيها. نعم، ولا يمكن أن يخالف أباه. هل هو مخالفة الاجتهاد أبيه؟ لا، رضي الله عنه. لا لا خلاف بينهم، ولكن كان أبوه أكثر شغلا منه. أبوه خليفة مشغول لا عن تتبع هذه الآثار. لا، الإشكال في نهيه ليس في تتبعه. لا، هو نهيه فقط عن المبالغة والإغال، والمبالغة ما كانت في شيء إلا دخلت في البدعة، فهذا الذي خشي منه عمر. طيب، وأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، لأنه يرى أنها ليست هي التي بويع تحتها، ولم يتفقوا على ذلك. وقد ثبت عن ابن عمر أنهم أتوا من قابل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء فلم يتفقوا على شجرة، قطعها لذلك. نعم. ابن وضاح رحمه الله يقول: كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحد. ذكرها صريحة. لا، هذه لأن إذا ثبت هذا عن مالك وغيره من العلماء فإنما يقصدون التشكيك في بعض الآثار التي ينسبها الناس إليه، وقد كان مالك يشكك في بعضها، وبعض الصحابة أيضا شككوا في بعضها. لا تحمل على النهي كله عن لا. كل الآثار. لا، طيب عندي نص أوضح. كانوا يذهبون إليها، كان مالك يحترم التربة التي تربة المدينة كلها احتراما شديدا، وكان لا يلبس النعل فيها. أنا على كل نقلته من الحوادث والبدع، ما نقلته من كتب المالكية، ما أدري صحة هذا. لكن ابن تيمية له نص أشد يقول فيه: كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا أسبق الناس إليه. نعم، بالنسبة للخلفاء الراشدين مشغولون عن التتبع، وليس عندهم وقت لما كان عند ابن عمر من التتبع، ولكنهم لم ينكروا ولم يمنعوا غير الخلفاء، وكان ابن عمر يفعله في خلافتهم ولم يمنعوه، فدل ذلك على أنه. وقال ابن تيمية أيضا: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على أثار النبي صلى الله عليه وسلم كمسجد المولد وغيره، فليس في قصد ذلك شيء من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة. نعم، هذه ليست من مستحبات الحج ولا من مستحبات العمرة وليست من السنة، لكنها أماكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سكن فيها، وبعضها داره وبعضها مولده الذي ولد فيه، فلا شك أن لها فضلا ومزية من هذه من هذا القبيل، ومحبته تقتضي محبتها، والأمم كلها مفطورة على أن ذكريات تاريخها محفورة في أماكنها. وما من أحد في العالم كله إلا وهو يرى ارتباطا بآثار أجداده وأسلافه، وحتى الحضارات الكبيرة تسلي، وتعرف قول المحتري: أتسلى عن الخطوب وآسى بمحل من آل ساسان درسي، أذكرتنيهم الخطوب التوالي ولقد تذكر الخطوب وتنسي. فكيف بالآثار النبوية وما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، والهواء الذي تنفس فيه، والتربة التي لامسها جسده الشريف، فكل هذا فضل وبركة. هذه عادة أمم الكفر في أن تخلد ذكريات عظمائها بحفظ الأماكن، ويعني يمكن على هذا أن نقول هم أيضا يجعلون التماثيل تخليدا للعظماء، فلنضع لا هذا جاء النهي عنه، والآخر لم يأتي النهي عنه، ونحن في الآن في سياق النهي هذا. يعني لا، لم يرد النهي عنه. قول لو كان النهي واردا عنه ليس من السنة لا يقتضي امتناعا. لا لا، لا يقتضي امتناعا، وليس مستحبا لا يقتضي كراهة أبدا. طيب، إذا قلنا أن أنه ليس مستحبا معناه ليس من مستحبات الحج ولا العمرة، إذا قلنا وكونه ليس من السنة، نعم ليس من السنة بمعنى أنه ليس مطلوبا لا بد منه مؤكد. نعم، إذا قلنا أن فيه سدا لذريعة الشرك، يعني إغلاق هذا الباب، باب الزيارة والتتبع. لا، العكس، هذا فيه سد لذريعة زيادة الإيمان والمحبة. لا يقع عندها البدعة يا شيخ والتعلق، لا تمنع البدعة، ويكون فيها من يحتسب على المبتدعة، ومن ابتدع منهم رد عن بدعته، لكن من جاء محبة لله ورسوله ومحبة لآثار النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به واقتفاء لآثاره، هذا ليس. هل اعتبرت هذه الذريعة فيما مضى؟ نعم، هل اعتبرت هذه الذريعة فيما مضى؟ نعم، يعني ذكرنا التتبع السلفي وما ثبت في الصحيحين. ذريعة الشرك أقصد، أنه مثلا شدد في زيارتها سدا لذريعة الشرك، هل نقل شيء من هذا عن الأولين؟ لا، فقط النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ قبره عيدا، وحذر مما فعله الأمم السابقة، ولعن الذين كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. طيب نعم. أنا أفضي من هذه لمسألة قريبة منها جدا. هذه الآثار التاريخية النبوية، هل الأولى العناية بها وتهيئتها لاستقبال السياح وتذليل الطرق والسبل إليها، أم الأولى تركها أو حتى طمسها وإهمالها من أجل ألا يحصل تعلق فيه زيادة أو مبالغة؟ لا أفضل خدمتها، بل من واجبات الدولة التي تقوم عليها أن تسهل للناس الوصول إلى آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعرفهم بها، ولا تقتضي تفعل ما يقتضي طمسها وإزالتها لما في ذلك من اتهامها بأنها لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وآثاره. لا يبالي الإنسان باتهام الباطل إذا كان لا، هذا ليس باطلا، هو اتهام إذا كان على وجه، مثلا أمر صانته الأمة في تاريخها 14 قرنا وتأتي أنت اليوم وتريد أن تغيره. أريد أن أصول لها ما هو أهم، دينها وعقيدتها. دينها هذا لا ينافي دينها، بالعكس من صيانة دينها محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شيخ أنت ترى أن مثل قبر البدوي في مصر مثلا، وهو يعني لا يمكن أن يقاس أصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مجرد تهيئته وتقديمه على أنه مزار أو كذا وقع عنده ما وقع الحسين، ما ذكرنا عندنا 70 حسينا في العالم اليوم. هذا لا نقصده، نحن نقصد مثلا هذا المكان ثبت تاريخيا أنه المكان الذي نزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ونزل فيه ماذا نصنع فيه؟ نبني قبة؟ لا أبدا، لا نبني فيه قبة ولا نغير فيه شيئا، لكن على الأقل نسهل وصول الناس إليه من أراد منهم أن يرى أين المكان الذي نزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون الأمور كأنها ماثلة في عينه. قد ذكر الشيخ أحمد البدوي رحمة الله عليه في نظم الأنساب يقول: وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكن بهم خبيرا، حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس. كأنه يراهم. نعم، فمن المهم أن تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنك تراهم، ولا يمكن ذلك عادة إلا بما تعرفه من أماكنهم. فهذا مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مكان نزول الوحي إليه، وهذا مكان هجرته، وهذا المكان الذي قاتل فيه في اليوم الفلاني، هذا المكان نزوله العريش الذي نزل فيه يوم بدر ونزل عليه فيه الوحي، هذا المكان الذي نزلت فيه آية التيمم فتيمموا، وهكذا. وهذه التي كان الناس، اليهودي جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: آية في كتابكم، لو في كتابنا نزلت لاتخذنا ذلك يوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: وما إني لا أعرف اليوم الذي نزلت فيه والساعة الذي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة. هذه من الحجج التي يضد ما تقول شيخنا هنا عندي، أنه ما وجه الاحتجاج؟ لو كانت هذه العناية حاصلة لحدد هذا المكان ولا نبه إليه عمر، ولا حدد مكان وموقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعا الناس، نبه عليه عمر ووقف فيه، ووقف فيه غيره من الصحابة، وهو معروف اليوم، وهو معروف اليوم عند الصخرات أسفل الجبل موقف النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم هو أعظم أيام السنة عند المسلمين، يوم عرفة، ويوم الجمعة هو أعظم أيام الأسبوع، وهذه مزية للمسلمين شرفهم الله بها، لم يشرف بها من سواهم من الأمم. وابن مسعود رضي الله عنه قال: هذا والذي نفسي بيده موقف الذي نزلت عليه سورة البقرة، ولما رمى جمرة العقبة في المكان الذي وقفت فيه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف ابن مسعود في الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك. الإشكال الآخر شيخ أن كثيرا من هذه الآثار أو المواقع هي في جوار الحرم المكي الشريف أو الحرم المدني، فالإصرار على المحافظة عليها يكون أحيانا عائقا عن تقديم الخدمات الحجاج، عن توسعة الأماكن، تهيئتها، تبليطها، بسطها، هذا كله يقتضي أن هذه الأشياء تزال، وإذا كان في إزالتها مصلحة، وهي في النهاية ليست جزءا من الدين، هي مجرد يعني. نعم، هذا إذا اضطر إليه فلا حرج. وقد حصلت المشكلة في أيام الوليد بن عبد الملك لما اضطر الناس إلى توسعة الحرم المدني وأراد بناءه من جديد، فأراد إدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحجر أزواجه في المسجد. فبكى الناس بكاء شديدا لما جاء الكتاب وفيه أمر الوليد بهدم البيوت الحجر النبوية وإدخالها في المسجد، وما أسف كثير من التابعين ومنهم سعيد المسيب. سعيد كان يبكي ويمسح دموعه ويقول: وددت لو تركوها حجرات الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانت داخل المسجد وصلى من ورائها، تبقى هي وقفا للمسلمين في غير المسجد. البعض يقول ان وكذلك ثبت ان العباس بن عبد المطلب كان له ميزاب من داره يصب داخل المسجد، فرآه عمر يصب في داخل المسجد فخاف أن يؤذي المصلين فانتزعه عمر بيده. فقال له العباس: والله ما وضعه في هذا المكان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فأسف عمر جدا وبرك على ركبتيه وحلف للعباس أن يطأ ظهره حتى يرد المزابة في مكانه. فرده العباس بيده في مكان الذي جعله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم أشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا. وعلي بن أبي طالب ما عمل مصراعي داره إلا بالمناصع، والمناصع عرض في المدينة كانوا يقصدونها بقضاء الحوائج كما في حديث الإفك. وفي تعظيمهم للأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكنها والمشاهد، منها زيارتهم مثلا للأماكن التي كان يزورها. وبالنسبة لغار حراء وغار ثور، غار حراء وغار ثور كان الناس يزورونهما قبل البعثة، طيب، ويصعدون إليهما. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له غار حراء فكان يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق فجاءه الملك وهو في غار حراء. ويقتضي هذا أن يزار وأن نعم يهيئ الطريق إليه. نعم، وأيضا هذا من زيادة الإيمان ومن زيادة العلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم ورؤية هذه الأماكن، تزيد الإنسان فهما لحاله و صعوبة. ولو وجدنا أن البعض صار يسجد هناك على غير القبلة لا، هذا يمنع من ذلك، يمنع من ذلك، ويكون عنده من يمنعه، يسد الطريق من أول شيخنا ونرتاح من لا تجاوزات ما تكون لا حد. تكون أنت المشرع، كل شخص تقف على رأسه، تكون أنت المشرع إذن والمبيح والمحرم، وليس لك هذا الحق. سئل ابن تيمية، ولذلك في أبو طالب يقول في إلاميته في حصار الشعب: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وساع اللي يرقى في حراء ونازلي وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفض السيول من إساف منائل. فالذي لا يعرف هذه المدن لا يعرف مكة ولا يعرف شعابها ولا يعرف أسماء أوديتها وأسماء جبالها، لا يمكن أن يحبها هذا الحب ويتعلق بها. ولذلك انظر إلى قصيدة ابن القيم رحمة الله عليه في ذكر الحج، فإنه يصف الرحلة ورحلة الحجاج من دمشق إلى عرفة، وكل ما ينزلون به من المناطق وكل ما يمرون به ويشتاق إلى هذه الأماكن شوقا شديدا. وكثير من المؤلفين ألفوا ما يحفز الناس إلى الشوق، مثير الغرام إلى هذه، نعم، مثير الغرام الساكن. وكذلك المؤرخون مثل الزرقي وغيره من الذين ألفوا عن مكة وذكر ما فيها. وقديما كان الناس يتحفظون ذلك أشعارا في الجاهلية، مثلا كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يصبروا بمكة سامروا، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والشدود العواثر. ما الجاهلية لا شأن لنا به، لا، أنا أقصد أن هذا حفظه الصحابة وحفظه من بعدهم ورووه لنا، وكذلك في المدينة وما يتعلق بها. فالآن الإنسان إذا كان يعرف هذه الأماكن ويعرف أسماءها ويعرف أماكنها قطعا سيزداد حبا لله ورسوله، وزاد حبا لهذه الأماكن التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا أحد العلماء هو العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن محمد سالم مجلسي، لم يأتي هذه البلاد ولم يرى المدينة، شيخ يحظيه هو، نعم، وقد أحبها حبا شديدا. وله في قصيدة: أتذري عينه فضض الجماني غراما من تذكره المغاني، مغاني بالعقيق إلى المنقى إلى أحد تذكرها شجاني، ومن تذكار منزلة بسلع إلى الجما تعاني ما تعاني، فهل عزم يصول على التواني وهل بعد التباعد من تداني، وهل أغدو بكور الطير رحلي على وجناء دوسرة هجاني، تبذ العيس لاحقة كلاها وتطوي البيد مسنفة اللباني، ترى بعد الدؤوب كأخدري بيمؤود أمر بيمؤود أرنا على أتاني، حداها شوق دار الفتح مأوى إمام الرسل مأمن كل جان. اللهم صل وسلم عليه. فيصف هذه الأماكن كأنه رآها وكأنه يعرفها، ويصف هذه الجبال والأودية. وكثير من التحديدات يحتاج إليها، والخلافات التي حصلت فيما بعد مثلا مكان الخندق وهل هو خندقان أو خندق واحد، هذه أمور يحتاج إليها حتى فقها فيما بين اللابتين وتحديد حرم المدينة، وما هو ثور الذي ينتهي إليه حرم المدينة، وأين هو الجبل جبل ثور في المدينة. هذه كلها خلافات فقهية سببها عدم الحفاظ على الأماكن، هذه الأماكن والآثار. سئل ابن تيمية هل يجوز تعظيم مكان وضع ووضع الخلوق والزعفران فيه لكون النبي صلى الله عليه وسلم رؤي عنده؟ فقال بل تعظيم مثل هذه الأمكنة واتخاذها مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال أهل الكتاب الذين نهينا عن التشبه بهم. نحن نهينا عن التشبه بأهل الكتاب فيما يتعلق بديانتهم وفي غلوهم، لكن الأمور الأخرى التي هي ليست من باب الغلو ولا من باب الإطراء لا لم ننهى عنها. طيب سأذكر لكم أقوال في الجهة الأخرى وأيضا نريد تعليقكم عليها. نعم. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هدم أطام المدينة، هذا عند البزار، وفي رواية عند الطحاوي نهى عن هدم أطام المدينة لأنها زينة لها. فإذا قلنا أنه قد نهي عن هدم أطامها، أليس من باب أولى أن ينهى عن هدم ما هو موصول بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ نعم، هذا الحديث له محمل آخر، لأنه يمكن أن يحمل على النهي عن إخلائها وإعرائها، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه نهى عن إعراء المدينة بالكلية. إيه نعم، أي مكان منها نهى عن إعرائه، ولما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى المراد بالإعراء، الإعراء معناه أن ينتقل القوم عن مكان فيعرونه ويجعلونه خاليا، طيب، لا مكان آخر. وقال دياركم دياركم تكتب آثاركم لبني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا من الشعب سلع وفيه ديار بني سلمة، وإلى الآن فيه مسجد جابر بن عبد الله، مسجد بني حرام إلى الآن قائم معروف المدينة. وكذلك في الحفاظ على البنية الحربية للمدينة في الآطام هي التي تحمي المدينة من المهاجمين. لك محل السؤال، هل يصلح الاحتجاج بهذا على المحافظة؟ يصلح الاحتجاج به، لكن له المحمل الآخر، هو قضية الحفاظ على البنى والعمارة المدينة. نعم. ابن أبي شبة في تاريخه المشهور يقول كان عمر بن عبد العزيز أول من تتبع المواقع النبوية وبنى عليها المساجد عندما كان أميرا على المدينة، وقد شاور في ذلك من حضره من الصحابة وكبار التابعين، هل هذا الخبر صحيح؟ نعم، بالنسبة لعمر بن عبد العزيز كانت مبادرة في هذا، وبنى المساجد حيث بنى النبي صلى الله عليه وسلم، بنى عددا من المساجد منها ما شاور فيه جابر بن عبد الله، المسجد الذي على سلع، مكان الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما زال قائم المسجد. نعم، ومنها أيضا يقال إن منها أماكن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم برهة ووقتا، مثل مسجد الفضيخ وقد بقي وأدركناه وهدم الآن، وهو مكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا فيه بني قريظة بني النضير. وكذلك بعض المساجد العتيقة التي بناها عمر بن عبد العزيز في أماكن مختلفة من المدينة. عن عطاء بن أبي رباح قال أدركت حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت كتاب الوليد يقرأ، الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين. نعم. قد كتب بإدخالها في المسجد، بهدمها وإدخالها في المسجد. نعم، ولما حفروا في حجرة عائشة رضي الله عنها جاء الانهيار في الرمل، فبدأ الساقان والرجلان، فبكى الناس وظنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عروة بن الزبير فعرف ركبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رضي الله عنه. نعم. قال وحضرت كتاب الوليد يقرأ فأمر بإدخالها في المسجد، فما رأيت يوما كان أكثر باكيا من ذلك اليوم، فسمعت سعيد بن المسيب يقول والله لوددت أنهم تركوها على حالها، ينشأ ناس من المدينة ويقدم قادم فيرى ما أكرم به النبي في حياته صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر. نعم، هذا صحيح. وقد كان الحسن بن أبي الحسن البصري رحمة الله عليه لما هدمت بكى أيضا وهو في العراق، لما هدمت الحجرات النبوية. نعم. وذكر أنه كان يقف في الحجرات في حجرة أم سلمة فيمد يده فيمس السقف، وذكر أنه كان يضطجع على الحصير الذي كان يضطجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على الحصير فيؤثر في جنبه قاثره فيه، وهذا يدل الناس على زهادته في الدنيا، ولو شاء لفتحت له أبوابها، ولكن لم يختار أن يكون نبيا ملكا، بل اختار أن يكون نبيا عبدا. وأيضا قال اللهم عريشا كعريش أخي موسى في بناء المسجد، وهكذا في آثاره. في أختم بنص لأحد الباحثين المدنيين المعاصرين يقول ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من السياسة هدم المدن التاريخية برمتها وإعادة صياغتها، لأن هذه القاعدة لو اضطردت لما بقي شيء من التاريخ. هذا صحيح، لأن ما نشهده اليوم في سوريا مثلا وفي غيرها من هدم المدن الأثرية هو من الاعتداء على البشرية كلها، لأن حضارة البشرية موروث مشترك وملك مشترك للبشرية كلها. وليس لدولة بعينها أن تقوم بالنيابة عن البشرية في هدم ما هو موروث كامل للبشرية. ولهذا اتفق العالم الآن على أن الأثار الدولية, الأثار الدولية تبقى تابعة لليونسكو, تكون مستقلة, وكل كل دول العالم الآن فيها بعض المناطق التابعة لليونسكو مسجلة, تعتبر مسجلة عندها. طيب شيخنا أنتقل لمسألة أخرى. لذلك الآبار التي في المدينة اعتنى بها سلفنا الصالح اعتناء كبيرا. الآبار النبوية, الآبار التي زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم, مثل بير بضاعته الذي ألقيت فيه, نعم كانت تلقى فيه الخرق والحيض. نعم أبو داود ذكر في سننه أنه أتاها, نعم, فسأل خازنها هل غيرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم, ذكر أنها ما غيرت, فبسط عليها رداءه فقاس طولها وعرضها, وسأل ذكر عن قتيبة بن سعيد, نعم, تلميذ مالك, أنه دخلها وسأل خازنها هل غيرت, قال أم لا, وسأله عن مائها فقال إنها إذا ارتفعت تصل إلى السرة وإذا انخفض ماؤها وصل إلى العانة. وكذلك بير أريس التي هي بير الخاتم, وهي عند مسجد قباء التي سقط فيها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم, نعم, يد عثمان رضي الله عنه, نعم, وهي عند مسجد قباء عن يمينه. وكذلك بير حاء وهي في المسجد النبوي الآن داخل فيه, كانت لأبي طلحة الأنصاري وقد جعلها في سبيل مالي إلي, نعم, وهي مقابل الباب المجيدي. وكذلك آبار أخرى مثل بير بيسان التي بصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي جهة العيون في الشمال الغربي للمدينة. فهذه كلها اعتنى بها الأولون؟ إيه نعم, كلها اعتنى بها سلفنا الصالح وذكروا كثيرا من تاريخها. طيب شيخنا, وصفوها أيضا, وصفوا أماكنها. سنتقل نقطة أخرى لأن كان بقي لكم شيء في هذه النقطة. لا بتفضل. طيب, المقامات والقبور وزيارتها بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, وقصدها بالزيارة. بالنسبة لزيارة القبور شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم. قال فزوروها ولا تقولوا هجرة. وكان صلى الله عليه وسلم يزور شهداء أحد وزارهم قبل موته بثمانية أيام, صلى عليهم وقال إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما عاهدوه عليه. وكان يزور أهل البقيع في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل كما في حديث عائشة. لكن شد الرحال لهذه الزيارة هذا محل الإشكال. شد الرحال إليها لم يأتي نهي عنه بخصوصه, وقد جاء النهي عن شد الرحال إلى غير المساهد الثلاثة. والذي أفهمه ويفهمه الجمهور من هذا الحديث أن المقصود شد الرحال إلى مسجد لقصد التعبد فيه كان له خصوصية إلا لهذه المساجد الثلاثة. فهذه المساجد الثلاثة لها فضل لا يوجد في غيرها من المساجد, وليس منعا لشد الرحال مطلقا إلى أي مكان غير الثلاثة. باب أولى شيخ. لو كان كذلك لمنع الجهاد شد الرحال للجهاد, ومنع شد الرحال في الرحلة في طلب العلم, ومنع شد الرحال يقول في الشيخ هذا شد التجارة, ومنع شد الرحال في السياحة, ومنع شد الرحال في أماكن أخرى كثيرة. إذا أذنتم لي, هذا شد رحال لقضاء غرض وليس لمكان بعينه, يعني أنا أسافر للتجارة فغرضي هو التجارة وليس غرض المكان, مكانه تبع. لا إذا أقصد إذا قصدت التجارة القبور مقصد أساسي. إذا كانت التجارة لها مكان مقصود فأنت قصدته, قصدت ذلك المكان الذي فيه تلك التجارة, بمعنى أن مخرجي كان للتجارة ثم المكان تحدد. لا هذا لكن هنا أخرج لا معنى لهذا التفصيل لهذا التفريق. طيب إذا وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الله أن يأذن له بزيارة قبر أمه فأذن له, وقبر أمه قطعا بالأبواء ولا يمكن أن يصل إلى الأبواء ماشيا على رجله. طيب هناك إشكال آخر, لو قلنا أن المقصود الأبواء 140 كيلو تقريبا أو 150 كيلو من المدينة أو أكثر في بعض الطرق, لأن دونها جبالا شاهقات مرتفعة. إذا قلنا أن معنى الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد, يعني لا تشد الرحال إلى مسجد, مسجد لقصد التعبد فيه إلا طيب إلى ثلاث مساجد. إذن حينئذ كيف سنشد الرحال إلى قباء؟ قباء في داخل المدينة, ليس من جاء إلى المدينة لا يقصد قباء بذاته, إنما يقصد المدينة المسجد النبوي. قاصدا قباء عليه حرج؟ لا. فإذا معنى الحديث ليس شد الرحال. القباء ثلاثة أميال يمكن أن يصله الإنسان دون شد الرحال. لا من هنا من الباب من أي مكان. تقصد إذا قصدته من هنا قاصد قباء فقط؟ نعم صليت القباء ورجعت. لا هذا مخالف لهذا الحديث, وهما هي أحاديث في الواقع, وفي حديث أبي هريرة وفي حديث غيرهم من الصحابة في هذا الباب. نعم. في عدد من الحديث في النهي عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة, وهذا هذا معنى الحديث هو ولا تشد الرحال إلى مسجد لقصد التعبد فيه إلا إلى هذه المساجد. سئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك إن كان أراد القبر فلا يأته وإن أراد المسجد فليأته، ثم ذكر الحديث لا تشد الرحال، أليس هذا فهما من مالك الحديث على الوجه الذي ذكرته؟ إذا صح عنه، هي المشكلة أن هذا لا يوجد في المدونة ولا في العتبية ولا في شيء من كتب نقله ابن تيمية في الفتاوى، نقله لكن نقله بالواسطة، يقول هذا ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه. إيه نعم، فهذا نوع من النقول في من مذهب لعلماء مذهب لعلم مذهب آخر. طيب النووي في شرح مسلم عندك كثير مما ينقله ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني عن المذاهب الأخرى غير صحيح، لا قد لا يوجد في كتبها فيحتاج فيه إلى مراجعة. النووي يقول في شرح مسلم اختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك، فقال الشيخ الجويني من أصحابنا هو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض لاختياره، فهذا من شافعي عن شافعي. نعم، هو ذكر أن فيه خلافا عندهم وأن الجويني وحده هو الذي اختار ذلك. لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. نعم، هذا لا تتخذ القبور مساجد، عموم النهي عن بناء القبور وهو من كبار الكبائر اتخاذ القبور مساجد، عموم النهي عن بناء القبور وتصيصها فيه إشعار بأنه ليست مقصودة بالزيارة والتحري وشد الرحال. لا، هو الزيارة المقصود بها ليس القبر بذاته، هو المقصود تذكر الآخرة والوعظ بذلك. فأنت إذا رأيت قبور الذين كانوا قامات سامقة وكان لهم أثر كبير وأصبح المكان مهجورا كما قال الشاعر، فلئن صرت لا تحير جوابا لبما قد ترى وأنت خطيب، كما قال الآخر في ذكر المهجورين يا قلب إنك من أسماء مغرور فاذكر فهل ينفع عنك اليوم تذكيره، فبينما المرء في الأحياء مغتبط إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي عليه غريب ليس يعرفه ذو قرابته في الحي مسرور. فهذا لا شك مؤثر، وبالأخص الهجران، أن يكون الشخص الذي كان مؤثرا غاية التأثير مهجورا لا يزوره زائر ولا يذكره ذاكر. لكن شيخ بعد إذنك لأجل ضيق الوقت، يعني ما يترتب على مسألة فتح الباب في شد الرحال لزيارة القبور وكذا، هي يراد منها للتعاض والاعتبار كما تفضلتم، لكن الواقع يشهد أنه ربما 90% من هذه الحالات تتحول إلى تبرك وتعبد وتجاوز ووقوع في البدعة. بالنسبة لحصول ذلك لا يمنع حصول السنة، وهذا الذي ذكره العز بن عبد السلام في السنة قواعد تزار القبور، لا لا أن يشد الرحل إلى قبر بعينه، لا، السنة هي الزيارة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الزيارة الصحيحة. طيب، التي تذكر الآخرة ولا يقول لسانه هجران ويسلم على الأموات ويدعو لهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، أمن الله روعتكم وأنس وحشتكم وجعل الجنة موعدا بيننا وبينكم، يرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين، اللهم رب هذه الأجساد البالية والعوام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بكم مؤمنة، أنزل عليها روحا منك وسلاما منا، وهكذا أنتم لنا فرطنا نحن لكم تبع. طيب، فيكون الإنسان متقيدا بالسنة، وإذا رأى بدعة فاستطاع إنكارها فليمكن، لكن لا، وإن لم يستطع إنكارها فليمكن بقلبه، كما قال العز بن عبد السلام، قال فاحضر بشخصك ناوي الهجران بقلبك فإن نهيت فلك أجران، ولا قال لا تترك زيارة القبور من أجل ما يرى عندها من البدع، فاحضر بشخصك ناوي الهجران بقلبك فإن نهيت فلك أجران. طيب شيخنا، انتهى من الوقت وما زال عندنا حديث فيما يتعلق بزيارة مثل مدائن صالح ونحوها، وكذلك زيارة القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي ومسائل أخرى، ومضطرون إلى حلقة خامسة في السياحة، وما كنا نود أن نطيل أكثر من هذا، لكن الوقت الذي ضاع منا اليوم أيضا أثر في الموضوع، فنستأذنكم أن نكمل إن شاء الله غدا بحوله تعالى. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نواصل غدا حديثنا بحوله تعالى، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال، فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. تفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم.